القاهرة تقدم مين؟ احنا الجيران. جيران الهنا. جيران الهنا مع منى بطاح. الفنانة نهال عنبر، كل سنة طيبة، رمضان كريم. وانتي طيبة حبيبتي، وكل السادة المستمعين طيبين يا كريم. ايه رأيك هتبقي صاحبة عمارة؟ تحب تنشئها فين الأول؟ انشئها في منطقة حلوة كده وبص على النيل، انا بحب النيل. زي شقتك هي موجودة على النيل. تحب تسمي عمارتك ايه؟ عمارة الحب. سكان العمارة هيكونوا من فنانين؟ طبعا جزء منهم فنانين وجزء اطباء، عشان عارفة يبقى عندنا فرايتي كده مهندسين. طب عايزة مين من زمايلك الفنانين يكونوا جنبك؟ رانيا فريد شوقي، ندى بسيوني، صحابي بقى. لا ما مش فكره صحابه بس، وليه لا صحابي، عايز صحابي يعني. طبعا نبقى مع بعض على طول يعني، وطبعا عندي اصدقاء برا الوسط الفني طبعا. يعني هسكنيهم برضو معاك؟ طبعا، لا العماره خليها كبيره شويه. تحبي تحطي شروط لكل ساكن عماره يجي يطلب منك ان هو يبقى مستاجر عندك؟ طبعا. زي النظافه، النظام، عدم ازعاج الجيران لبعض، ود الجيران لبعض. ربنا وسع على سبع جار. فاحنا عايز اقول احنا لازم نبقى في عندنا صلة الجار. مش ما نقتحمش حياة بعض يعني. انا مش من حبش مثلا ابقى انا صاحبة جيراني فانا رح مخبطة ودخلة. لا، انا احب حرمة البيت. أيوة. عندي حتة حرمة البيت جامدة جدا. انا عندي جيران اعرفهم كويس، بس محدش فينا بيخبط على التاني غير على الواتساب اكتر ما بنشوف بعض. لكن ايه، في وقت الزنقة حد تعبان فورا يلاقيني. يعني فهمتي قصدي؟ ده الجيران. الجيران اللي هم ما يضايقوش بعض، لكن يبقى في ود مع بعض. صح. المفروض يعني نرجع زي زمان، عيد عيد وتجيب الكحك ومش عارفه ايه، وقدموا لبعض الكحك. مش موجود دلوقتي. لا، الحاجات دي جميله، في بعض الناس بتعملها لسه في بعض. زمان كان في بواب ومراته وولاده، دلوقتي في سيكيورتي الامن. هترجع البواب ولا هيبقى في سيكيورتي؟ لو البواب ملتزم وهيقوم بدور السيكيورتي يبقى البواب تمام. لكن انا طبعا بحس ساعات البوابين بيتكاسلوا، او ممكن يعمل يعني حاجه مش منظمه، لكن السكيورتي بيبقى منظم اكتر. لكن طبعا احنا كعادات المصريين البواب بيجيب لنا كل حاجه. ايوه، روح هات روح هات روح هات روح هات طول النهار. فطبعا وجود بواب وسكيورتي بيريد. الفنانه نهال عنبر، سطح العماره هتستخدميه في ايه؟ جنينه. الله، للسكان كلها ولا ليك انت؟ لا للسكان كلها. عارفه نعمل حاجه زي كافيتيريا للسكان. يعني نعمل حاجه، بنعمل زرع ونزرعه ونعمل فيه حاجات حلوه جدا وقعدات حلوه، ونستغل السطح ده ان في الوقت الجو الجميل اي حد عايز يطلع ويبقى فيه بوفيه صغنن، يعمل شاي، يعمل قهوه كده. تزرعيه؟ واول دور في العماره هيبقى ايه؟ هيبقى محلات ولا عادي؟ محلات. ده طبعا عشان نجيب فلوس للعماره. نعمل الجنينه اللي فوق. طب احنا عايزين نقفل باب العماره بتاعه الفنان نهال عنبر، هتقولي ايه لسكانك؟ اقفل الباب، اقول لهم يلا كل واحد على بيته ينام. يلا بقى كده تصبحوا على خير وناموا. جيران الهنا، وكنت معهم منى بطاح.